أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة ترفع راية. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة ترفع راية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم في هذه الليلة الكريمة من المقبولين. أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يعتق الله رقابه من النار. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر فضائل رمضان قال صلى الله عليه وسلم: ولله تعالى في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، في كل ليلة له جل في علاه عتقاه من النار. فنسأل الله تعالى أن يكون أن يمن علينا ويتفضل، وإلا فوالله إن أعمالنا لا ترقى إلى هذا المستوى. لكن الواحد يرجو رحمة الله ويرجو مغفرة الله وفضل الله تعالى عليه. رحمة الله تعالى واسعة. موسى عليه السلام ذكروا أن رجلا كان في عهد موسى يؤذي موسى دائما ويسبه ويتنقص دينه، فاشتكى موسى هذا الرجل إلى الله تعالى، قال: يا ربي فلان هذا قد آذاني. فقال الله تعالى: يا موسى قد جعلت عذابه إليك، يعني أؤمر السماء أؤمر الأرض أؤمر الجبال، قد جعلت عذابه إليك. فرآه موسى عليه السلام يوما في الطريق، فأقبل ذلك الرجل يتنقص موسى كما كان يفعل، فغضب موسى وقال: يا أرض خذيه. فغافل الرجل في الأرض حتى بلغ إلى ركبتيه، فصاح قال: يا موسى ارحمني، يا موسى تبت تبت، يا موسى ارحمني. فقال موسى: يا أرض خذيه. فدخل حتى بلغ إلى حقويه إلى حوضه، فجعل يصيح: يا موسى ارحمني ارحمني تبت، قال: يا أرض خذيه. فلم يزل يقول ذلك حتى غاب كله في الأرض. فأوحى الله تعالى إلى موسى قال: يا موسى ما أقسى قلبك وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغثته. شوف رحمة الله تعالى، يقول: يا موسى أنا لو استغاث بي، لو قال يا الله أغثته، لكنه لم يقل يا الله، قاعد يستغيث. شوف رحمة الله تعالى، يعني كما قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فرحمة الله تعالى واسعة. ينبغي الإنسان أن يثق أنه يتعامل مع رب رحيم، أنك تثق أنك مثل ما قال الله تعالى في الحديث الصحيح: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ويقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ولا أبالي. رب العالمين ما بينه وبيننا عداوة والانتقام، لكن يحتاج لأجل أن تكون رحمة الله تعالى قريبة منه، يحتاج إلى أن يكون العبد متعرفا يا الله تعالى قريبا منه منطرحا بين يديه لاجئا إليه متعرفا إليه جل وعلا، بحيث أن الله تعالى يرى أنك تستحق أنك ترحم. أنت مثل ما تعامل رب العالمين، رب العالمين يعامله. يقول الله تعالى: فاذكروني. وإذا ذكرناك ماذا يحصل؟ أذكركم. اذكروني أذكركم، ما تذكروني ما أذكركم. وقال سبحانه: نسوا الله فنسيهم. وقال جل وعلا: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لاحظ كيف كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد لله تعالى بمثل هذه الصفات، يعني يعلم أنه يتعامل مع رب الرحيم كريم، فيقبل دائما ويحب الله تعالى من كل قلبه. يعني تجد أن هذا القلب منطرح بين يدي الله تعالى، يحاول أن لا يترك شيئا يحبه الله إلا فعله. هذا يا جماعة حقيقة المحبة لله تعالى، حقيقة المحبة لله. كما ذكرنا كما قرأنا في الصلاة في سورة يوسف لما عرضت المعصية ليوسف وأبعد نفسه عنها، يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله لما ذكر قصة يوسف قال: هنا تظهر العبودية لله. لما تكون هناك معصية الإنسان قادر عليها ويبتعد عنها، هنا تظهر العبودية لله. قال هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. كلنا نقدر نصلي ركعتين، لكن من منا يستطيع أن إذا عرضت أمامه معصية أو شيء من الأمور التي فيها نوع من المخالفة الشرعية استطاع أن يمنع نفسه منها؟ لذلك إذا كان الإنسان يمتحن في بعض الأشياء وتعرض معاصي ويمسك نفسه عنها، اعلم أن هذا يرتفع عند رب العالمين درجات. أيها الأحبة الكرام، في خلال هذه النصف ساعة سأتكلم عن موضوع نحن نفعله دائما في رمضان. كلنا في رمضان ندعو الله تعالى في كل ليلة، وندعو الله تعالى في سجودنا، وندعو الله بين الأذان والإقامة، ندعو الله تعالى في مواطن كثيرة. أحيانا ندعو الله تعالى ونحن نقول في أنفسنا يعني قد يستجيب قد لا يستجيب، والله ما أدري، رب العالمين يستجيب لي أم لا. طيب السؤال، لماذا نحن ندعو في أحوال كثيرة ولا نرى إجابة؟ النبي عليه الصلاة والسلام رقى المنبر يخطب الناس، فأقبل رجل ودخل من باب المسجد، صاح قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاء العيال، ادعو الله يغيثنا، ما في مطر ما في زرع. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو يخطب، قال: اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس بن مالك راوي الحديث: ورفعت بصري أنظر إلى السماء، فوالله إن السماء مثل الزجاجة، شمس محرقة، ووالله ما في السماء من سحاب ولا من قزعة، ليس في سحاب ولا غيوم متفرقة. قال: فما هو إلا أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سار السحاب كأمثال الجبال، فما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا ولحيته تقطر ماء. ثم استمر المطر أسبوعا كاملا. يقول أنس: فلما كانت الجمعة التي بعدها دخل ذلك الرجل أو غيره، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال، غرقنا، ادعو الله يمسكها عنا. قال أنس: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابة الشجر. قال: ثم جعل صلى الله عليه وسلم يشير إلى السحاب، فوالله ما يشير إلى ناحية إلا تقشعت. طيب نحن ندعو أحيانا ولا نرى إجابة، طيب ما السبب؟ هل الخلل في موازين الأرض أم السبب في موازين السماء؟ ما هو الخلل فعلا؟ لماذا نقرأ أن فلانا دعا الله تعالى فاستجاب؟ طيب أنا أدعو دائما، أنت تدعو، هل نحن نرى الإجابة سريعا؟ تعالوا نبحث هذه القضية من خلال أربع مسائل تتعلق بالدعاء في نصف ساعة. المسألة الأولى، أن تعلموا أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات أن الدعاء بحد ذاته عبادة، استجاب الله أو لم يستجب لا تشغل نفسك بذلك. مثل بعض الناس تقول: لماذا لا تتصدق؟ يقول: يا أخي قد أدفع يورو ولا يوروين، بعدين ربي ما يتقبل مني. ليست القضية يتقبل وما يتقبل، أنت أبذل العبادة والله كريم، لماذا لا تصوم يوم الاثنين ولا الخميس في غير رمضان يعني؟ فيقول: يا أخي قد أصوم ثم ربي ما يتقبل. ليست القضية يتقبل وما يتقبل، أنت أبذل الطاعة والله كريم. كذلك الدعاء، أنت أبذل الدعاء واعلم أنك تتعامل مع ربي كريم. يقول الله تعالى: وقال ربكم، ها يا ربي إيش المطلوب منا؟ ادعوني، وإذا دعوناك أستجب لكم. وقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى، الرزاق، الغني، الستير، الشافي، لماذا أخبرتنا يا ربي بهذه الأسماء؟ فادعوه بها، قل: يا رزاق ارزقني، يا ستير استرني، يا شافي اشفني، يا غني أغنني، ونحو ذلك. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أنت ادعو الله واعلم أنك تتعامل مع رب كريم. المسألة الثانية، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من داع يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاثة أشياء. ما في أحد يدعو بدعوة إلا كان طريق هذه الدعوة أحد ثلاثة طرق، ما في دعوة تذهب هكذا بلاش. قال: إما أن يستجيب له في الدنيا، يعني قال: اللهم اشف ولد مريض، شفاه مباشرة، اللهم اقضي ديني، قضاه. إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرا بدعائه، يعني قال: اللهم اشف ولد المريض، فارتفع الدعاء بطلب الشفاء، وكان هناك قدر أن يموت الولد في هذا المرض، فينزل القدر بالبلاء ويرتفع الدعاء بطلب الشفاء، فالدعاء